الحمد لله ألف بالإسلام قلوب المؤمنين وأوجب عليهم الاتحاد وحرم عليهم التفرق في كتابه المبين. أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد أن لا إله إلا هو العزيز الحكيم يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير داع إلى الطريق القويم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين صفت قلوبهم واتحدت كلمتهم والتقت أهدافهم في مصب واحد وهو إعلاء كلمة الله وعلى من تبعهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها المسلمون، إن كتاب الله هو حبله المتين والحق المبين، من وقف عند حدوده نجا، من وقف عند حدود كتاب الله نجا، ومن تحلى بآداب القرآن سعد، ومن تمسك بالقرآن فقد هدي إلى الصراط المستقيم. وإن الله جلت حكمته قد أوجب عليكم بالقرآن أمرا عظيما إن أنتم أطعتم الله فيه ونفذتم الأوامر وقمتم بحقوق الله نلتم من الخير ما تحبون وبلغتم الغاية المثلى التي تطلبون، وذلكم باتحاد قلوبكم. ذلكم أيها المسلمون أن تتحد القلوب وتتعارف النفوس ونتعاون على الخير فيما بيننا ونرمي بالعصبيات والجاهليات أرض الحائط ونسكن القومية مع الجاهلية الأولى ونسكن القومية والعصبية والتفرق مع الجاهلية الأولى التي دفنها الإسلام. فإن الاتحاد يا أمة الإسلام هو أساس السعادة وعماد كل تقدم ورقي. فالصحابة رضوان الله عليهم ليسوا من قلب واحد ولا من أب وأم واحدة، إنهم من أقطار متفرقة، ولكن اجتمعوا تحت ظل لا إله إلا الله محمد رسول الله، اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالاتحاد يا أمة الإسلام هو أساس السعادة وعماد كل تقدم ورقي. والتاريخ الإسلامي يشهد لما جاء به الدين الإسلامي من أن الخير كل الخير في اجتماع الكلمة، في التضامن، في توحيد الصفوف، في التضحية بالمصالح الشخصية والرغبات الفردية في سبيل المصلحة العامة. فما نالت أمة من الأمم نصيبا من التقدم في شيء من شؤونها إلا باجتماع الكلمة. إلا باجتماع الكلمة يا أمة الإسلام. فعلى كل مسلم واجب يؤديه، وله وظيفة يجب أن يقوم بها، أن يقوم بها لصالح المجموع، لأن كل فرد من أمة المسلمين على فخر في شهور الإسلام. فيجب أن يقوم بوظيفته ويؤديها بأمانة وإخلاص ووفاء. فحذاري يا عباد الله من التنازع والتفرق، فإنهما والله لمن الجنايات العظمى والجرائم الكبرى التي قد يدخل ضررها على العجائب في أقصى بيوتهم. نعم والله إنهما لمؤذنان بوخامة العاقبة وسوء المصير. يقول الله سبحانه وبحمده وهو أصدق القائلين: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فاتقوا الله يا عباد الله واجتنبوا التنازع والاختلاف والتفرق، فإن ذلك مبلل للأفكار، مهرق للدماء، مؤجج لنار العداوة والبغضاء. وما أدراكم العداوة والبغضاء؟ هي والله الغزو الموحش والحرب الصاحبة التي طالما هدت أركانا راسية وأودت بمصالح وكشفت عن مخبئات. فاتقوا الله يا أمة الإسلام واعملوا على ما يجمع كلمتكم ويقرب وجهاتكم، فذلكم أول عزة تعتدونها لقتال أعداء الإسلام. وابتعدوا جميعا عن مغريات الأعداء والاستعمار التي يزرعونها في صفوف المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، ليضلوا بها عن سبيل الله ويبعدوا المسلمين عن دينهم الحنيف وعن أخلاقهم وعن المثل العليا التي جاء بها الإسلام ورسم لنا خطتها. أيها المسلمون، ما نال سلفنا الصالح في ماضيهم ما نالوه من عز منيع وترف رفيع بكثرة أعدادهم ولا بتوكل عددهم، لا بصواريخهم ولا بطائراتهم النفاثة ولا بقنابلهم الذرية، ولكن نالوا ذلك بالإيمان بالله، فإنه العدة القوية وهو السلاح القوي هو الإيمان بالله وتوحيد الصفوف ولم الشعب فيما بينهم حتى أصبحوا يدا واحدة ولسانا واحدا ينبو بصادق الإخاء والإخلاص، الذي أطاح بعروس الظلم والعدوان، عروس قيصر وكسرى، ونشر لواء العدل والمساواة في أرجاء المعمورة. وأما الآن أيها المسلمون فإن الحالة يرثى لها، لأن بعض المسلمين استبدل الحكم بالكتاب والسنة بالقوانين الوضعية التي وضعها أعداء الإسلام من آرائهم ونطقت بها أفواههم معرضين عن كلام رب العالمين الذي لو نزل على جبل الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله معرضين عن سنة رسول الله التي هي أوضح من شمس النهار لا يزيد عنها إلا هال. واستبدل البعض بالقوانين واستبدل البعض بالأحزاب البعثية واستبدل البعض بالاشتراكية واستبدل البعض بالشيوعية إلى غير ذلك من الأعمال التي نجح بإدخالها أعداء الإسلام والتي يصدق بها والتي يصدق لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من هذه الواحدة؟ من كان على مثل ما على رسم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. أمة الإسلام لقد نجح أعداء الإسلام بإدخال تلك المزيفات بإدخالها على الإسلام وعلى المسلمين والتي أعانه عليها الشياطين الذين التبسوا بالإسلام وليسوا من الإسلام بشيء وأعوان الشياطين. فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا اتقوا الله واعملوا على ما يجمع الكلمة ويوحد الصفوف ويكون الهدف والغاية تحت ظلال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب الأحياء منهم والأموات فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. دليل واضح من كتاب الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اذا غيروا الطاعه بالمعصية غير الله عليهم بالرحمة عذابا وتفليط أعداء. أيها المسلمون لقد كانت الأمة الإسلامية فيما مضى متمسكة بكتاب الله عاملة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة في عقائدها صالحة في أعمالها حسنة في معاملاتها وعاداتها كريمة في أخلاقها بصيرة في أمر دينها وفي أمر دنياها عراقية في آدابها وعلومها، عزيزة الجانب، قضية الشوكة، صاحبة السلطان والثورة، صاحبة السلطان والثورة على من عداها. واليوم أيها المسلمون، واليوم أيها المسلمون، كثر عدد اسم المسلمين وقل العمل بالكتاب والسنة، والصورة تبدلت الأحوال واختلت العقائد وفسدت المعاملات وتدهورت الأخلاق وتأخرت العلوم، وصارت كليلة الجانب ضعيفة الشوكة، فاطلة الهيبة، تتخبط في ظلمات الجهل وتنقاد للخرافات والأوهام، والسيارات الهجامة والدعايات الزائفة. وماذاك يا أمة الإسلام إلا لأنها خالفت كتاب رب العالمين، وانحرفت عن طريق الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وسارت وجرت وراء أهواءها واقتتلت وراء آراءها واقتفت بزخارف الحضارة والمدنية الكاذبة، وأدخلت في مدارسها علوم الإفرنج والغربية، وصارت أكثر تداولا في أيدي الطلاب، حتى صار البعض الذين لا يفرقون بين الحق والباطل يوالون أعداء الإسلام، ويأخذون بأفكار أعداء الإسلام الزائفة وأخلاقهم البشعة التي تتفق مع التي لا تتفق مع التعاليم الإسلامية ولا مع أخلاقه السامية التي جاء بها رسول البشرية صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصدق الله حيث يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلك الحمد يا ربنا على نعمة الإسلام، وكبا ثم كبا وخسارا لمن ابتغى غير الإسلام دينا. وصلوا على رسول الله أيها المسلمون امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومنقذنا ومخرجنا من الظلمات الى النور، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين، وعن السابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم ردنا إليك ردا كريما، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أمدهم بنصرك المبين وتأييدك يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلنا وإياهم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا وإياهم اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا وإياهم اجتنابه، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والهبا والزنا واللواط والزلازل والمحن، وسوء الذكر ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد أمة الإسلام عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوصوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على كل نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.